قناة فيصل الصفر تقدم باب نواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والمراد بالنقض هو الحل، والمراد بنواقض الوضوء أي العلل المؤثرة في فساد الوضوء. وساق المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث يبين فيها نواقض الوضوء، وبدأ بأولها فقال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. قوله حتى تخفق رؤوسهم أي تميل، إشارة في ذلك إلى النعاس. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. قال: وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء. قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالوصية بالنساء بالإحسان إليهن والرفق بهن ومعاملتهن المعاملة الطيبة، وذلك لما فيهن من الضعف. فجاءت الشريعة في الحث على الوصية بهن، جاءت الوصية بهن والحث على ذلك، وأن يعاملن المعاملة الطيبة، وبيان أصل يعني خلقة النساء، وأنهم خلقن من ضلع. والمقصود ذلك أن حواء خلقت من آدم، خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل جعل يعني أنواع الخلق أربعة، الخلق بالنسبة للأصل الخلق أربعة أقسام: قسم خلق من غير ذكر وأنثى وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وقسم ذكر خلق من ذكر يعني دون أنثى وهو حواء، وقسم خلق من ذكر وأنثى وهم سائر أولاد بني آدم غير عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم الرابع خلق عيسى عليه السلام وأنه من أنثى بلا ذكر. هذه هي أقسام الخلق الأربعة، ثلاثة أصناف ليس في كل واحد منها إلا واحد، وصنف فيه البشرية كلها، لأن الذي خلق من غير ذكر وأنثى آدم، والمرأة خلقت من ذكر بلا أنثى، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر. هذه ثلاثة أقسام، كل قسم ما فيه إلا واحد، وأما الباقي أو القسم الرابع ففيه البشرية في بنو آدم كلهم يدخلون تحت هذا القسم. وقد ذكر الله عز وجل ثلاث أقسام في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ونساء هذه الثلاث الأصناف جاءت في أول سورة النساء. والقسم الرابع الذي هو عيسى حيث خلق من أنثى بلا ذكر. فالرسول عليه السلام بين أن المرأة خلقت من ضلع، وأن الإنسان عندما يستمتع بها يستمتع فيها وفي نقص، وإن أراد أو ذهب يعني يعدلها فإن ذلك يكون بطلاقها، كما أن الضلع يعني لا يعني من أراد أن يعدله فإنه ينكسر ولا يعني يتأتى يعني ذلك إلا بكسره. فكذلك المرأة يعني إذا يعني لم تعامل يعني معاملة طيبة أو يصبر عليها فإن ذلك لا يتأتى إلا بطلاقها فقال إن المرأة خلقت من ضلع، ويقال ضلع ويعني فيه سمتع بها وفيها عوج. قالوا العوج والعوج العوج يكون في الأشياء المحسوسة، يعني يعني عمود أعوج أو يعني عصا عود أعوج أو ما إلى ذلك، وأما العوج يكون في الأشياء المعنوية، يعني مثل ما يتعلق معاملة النساء ويعني الاستمتاع بهن والصبر على ما يحصل منهن من يعني أمور قد تؤدي إلى الطلاق إذا لم يكن الإنسان يصبر ويراعي يعني أحوال النساء ويصبر على ما يحصل له يعني في ذلك. من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو يسكت، يعني أن الإنسان يعني يكون كلامه في خير إن كان كلام في خير وإلا في السكوت، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما كان يقول واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا شهد أمرا فهو إما أن يتكلم بخير أو يكون السكوت. وقوله يؤمن بالله واليوم الآخر هذا فيه الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، هو كثير في الكتاب والسنة، لأن الإيمان بالله هو أصل الأصول، والإيمان باليوم الآخر فيه التذكير بالمعاد، وأن الإنسان يحسب حساب يعني للدار الآخرة، يعني فإذا تكلم لا يتكلم إلا بخير حتى لا يؤاخذ على كلامه إذا كان بغير الخير. خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها على طريقة، يعني أنها ليست يعني كل شيء لابد أن يكون على التمام والكمال، وإلا فإنها يحصل ما لا تحمد عاقبته. الإنسان يصبر على ما يحصل فيه من النقص وعلى ما يحصل فيه من التقصير، ولا يكون ذلك سببا الإقدام على التعديل الذي يكون به الكسر وهو الطلاق. قال حدثني حربلة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي ومحمد بن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد المسيب قال حدثني عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله عن عمه الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبد الله قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر عمرو الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير وابن أبي عمر هو يحيى محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني عن سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن حسين بن علي عن زائدة بن قدامة عن ميسرة ابن عمار الأشجعي. نعم. عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم هو سلمان الأشجعي. نعم. وقد عرفنا أنه إذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فالمراد بسلمان الأشجعي، وإذا جاء أبو حازم يروي عن سعد بن سعد الساعدي فالمراد بسلمة بن دينار. قال وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث وهو لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها يعني إن كره منها خلقا نعم رضي آخر، يعني معناه أن أن أن أن أنه لا يبغضها، ويعني يكون إذا حصل منها أي نقص أو أي تقصير في أمر من الأمور يبغضها، وقد يؤدي ذلك إلى الطلاق، وإنما يعني يصبر عليها، فهي إن حصل منها تقصير في جانب فعندها يعني كمال في جوانب أخرى، وعندها خير في جوانب أخرى، ولا يبحث عن الكمال المطلق الذي لا يكون فيه نقص. ولهذا سبق أن مر استمتعت بها استمتع وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فهو لا يفرق يعني لا يبغض يعني مرأة لحصول عيب فيها أو حصول نقص فيها، قد تكون يعني عندها شراسة بعض الشراسة في الأخلاق ولكنها عندها دين عندها استقامة، يكون عندها يعني شيء من سوء الخلق ولكن عندها كمال في جوانب أخرى لا سيما في جانب الدين. فالإنسان يصبر على النقص الذي يحصل ولا يبحث عن الكمال المطلق ويقول يعني إذا ما حصل هذا فإنه لا يكون إلا الفراق، هذا لا يبقى معه أحد ولا يبقى معه زوجة إذا كان يريد أن تكون بهذا الوصف. قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى يعني بن يونس عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن المثنى عن أبي عاصم وهو ضحاك بن مخلد النبيل قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخواني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني بحواء وببني إسرائيل، وأن يعني رسول الله قال لولا حواء لم تكن امرأة زوجها الدهر، والمقصود من ذلك ليس المقصود من ذلك الخيانة التي هي الخيانة الزوجية، فإن يعني زوجات الأنبياء مبرآت من أن يحصل لهن ذلك. ولهذا لما جاء في ذكر قصة امرأة نوح وامرأة لوط وأنهما فخانتاهما، يعني المقصود ذلك في أمور لا تتعلق بالفراش وتتعلق بالنكاح، فإن فرشهم يعني نظيفة ولا يكون فيها شيء من السفاح، وإنما هذا يكون في أمور منكرة أو أمور يعني يحصل فيها يعني إساءة، هذه الخيانة تتعلق بهذا. فالخيانة المضافة إلى يعني زوجات الأنبياء لا تتعلق بخيانة التي هي الاتيان الفاحشة أو ما إلى ذلك، لأن فرشهم نظيفة ولا يحصل لهم يعني شيء من هذا القبيل. وإنما يحصل في أمور أخرى يعني منكرة. وقد ذكر يعني في العلماء أن الذي حصل من حواء مع آدم أن الشيطان لما وسوس لها وأنها يعني كانت يعني سببا في كون آدم حصل منه الأكل من الشجرة، وأن الشيطان وسوس لحواء وهي يعني ذكرت يعني كان سببا لذلك من آدم، قيل إنها يعني هذا هو المقصود بالخيانة. وبناتها يعني لهن نزعهن عرق، وهو ما يحصل منهن يعني شيء من المعاملة اللي مش طيبة، وليس المقصود من ذلك الأمر المحرم. نعم قد يحصل من النساء عموما أو بنات حواء يعني ما يحصل في أمر لا يحصل للأنبياء، لكن المقصود من ذلك أنه يحصل يعني من النساء أمور منكرة لا يرضاها الأزواج، وفيها إساءة إلى الأزواج. وقد يكون فيها بالنسبة لغير الأنبياء أن الخيانة تكون منهن فيما يتعلق بالفراش، يعني قد يحصل من بعضهن، ولكن مقصود أنهن زعهن عرق، وأن الذي بنات حواء أنه حصل لهن مثل ما يحصل لحواء. ثم اللفظ الثاني قال ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، المقصود من ذلك يخنز يعني يندن، وقيل في معنى ذلك أنهم لما أنزلت عليهم منة والسلوى وأنهم يعني ادخروها ولم يؤمروا بالادخار، وترتب على ذلك أنه حصل الإنتان وحصلت الريح المنتنة يعني بسبب يعني هذا الادخار، فصار يعني من بعدهم ممن فعل ذلك يكون هم قدوته وهم أسوته يعني في ذلك. قال حدثنا هارون المعروف عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي سليم مولى عن أبي يونس مولى أبي هريرة وهو سليم بن جبير. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن همام بن منبه. نعم هو أخو وهب منبه. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. هذه طريقة هذا الحديث من أحاديث الصحيفة، وأحاديث الصحيفة 140 حديثا كما سبقت الإشارة إليه في يعني في مناسبات متعددة يأتي فيها ذكر الصحيفة. صحيفة همام منبه تبلغ 140 حديثا، وكلها موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، وذلك أن هذه الصحيفة جاء الإسناد في أولها ثم لم يذكر الإسناد في أثنائها، إنما جاء في أولها ثم جاءت الأحاديث متتابعة يفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن هذه الصحيفة فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 140 مرة، لأن هي الفاصل بين كل حديث وحديث، لأنها جاءت في سند واحد الأول، وهي كلها في مسند أبي هريرة ومسند الإمام أحمد ومسلم رحمه الله له طريقة عجيبة وطريقة متميزة عندما يروي من هذه الصحيفة، وهو أنه يذكر الإسناد الذي جاء في أولها ثم يقول فذكر أحاديث، هذا ما حدثنا به عن محمد رسول الله، ثم يقول مسلم فذكر أحاديث، إشارة إلى الحديث الذي قبل وقالها الذي يريدها منها وقال رسول الله كذا وكذا. إذا جاء في حديث في آخر الصحيفة أوله قال رسول الله كما هو الشأن في جميع الحديث، فإنه يأتي بالإسناد ثم يقول فذكر أحاديث، هذا ما حدثنا به عن رسول الله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا. يعني غير مسلم مثل البخاري أو غيره يأتي بالحديث ثم يأتي بأي جملة من تلك الجمل ويضعها بعده ويأتي بها بعده مباشرة، يعني في طريقة مسلم دقيقة وواضحة وجلية، وهذا يدل على عنايته وتقدمه على غيره فيما يتعلق بسياق الأسانيد ويعني جمعها في مكان واحد وعدم تقطيعها وعدم رواية بالمعنى. ولهذا ابن حجر في ترجمة مسلم قال حصل حصل للإمام مسلم حظ عظيم ومفرط يعني في صحيحه يعني في سياق الأحاديث ويعني وترتيبها وعدم تقطيعها وعدم روايتها بالمعنى يعني. هذا الحديث من أوضح يعني هذه الطريقة لمسلم يعني من أوضح ما يكون يعني في يعني في في في في عنايته في صحيحه. وهذه الصحيفة كما قلت السنة 140 البخاري ومسلم أخذوا منها أحاديث اتفقوا عليها من هذه 140، وانفرد البخاري بأحاديث منها وانفرد مسلم بأحاديث منها وتركوا أحاديث ما أخذوها لا يعني لا عند البخاري ولا عند مسلم، وهي موجودة في الصحيح. وهذا من أوضح الأدلة على أن البخاري ومسلم لم يشترط إخراج كل حديث صحيح، وأنهما لم يستوعب الحديث الصحيح، ولو كان اشترط ذلك أو التزم ذلك ما ترك شيء من الصحيح عنها بسند واحد، أخذوا منها جميعا وأخذ كل واحد منهما ما أخذ وتركوا ما تركوا. هذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم لم يشترط تخريج كل حديث صحيح ولم يستوعب كل حديث يعني صحيح، بل ما تركوه من الحديث أكثر مما أتوا به. ومثل ذلك الرجال لم يخرج كل ثقة عن كل ثقة، كم من ثقة لا وجود له صحيحين أو في أحدهما، كم من ثقة لا وجود له صحيحين. وكما ذكرت من قبل أبو عبيد القاسم بن سلام يعني رجل عظيم ذكره ابن القيم في أول كتاب إعلام الموقعين، وقال إنه جبل من جبال الحفظ نفخ فيه الروح فملئ حكمة وأدبا وفقها وكذا وكذا وأثنى عليه ثناء عظيم. ومع ذلك لا يوجد في رجال البخاري ومسلم، لا يوجد، لأنهم ما التزموا أن يخرجوا عن كل ثقة ولا التزموا أن يخرجوا كل حديث صحيح. ثم أيضا قد أن يخرج أحدهم عن شخص والثاني لا يخرج عنه، مثل مسلم رحمه الله، فإن الحميدي الذي هو شيخ البخاري الذي خرج عنه أول حديث في صحيحه حديث نمى بنيات، مسلم ما خرج له في صحيح بل خرج له في المقدمة في المقدمة الصحيح. ولهذا حافظ حجر لما رمز قال خاء ميم قاف يعني ميم في المقدمة. الأصل أنهما ما التزم تخريج كل حديث صحيح ولا التزم أن يخرج عن كل ثقة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قتيبة وابن روح واللفظ يحيى قال قتيبة حدثنا لي وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك برة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة. ثم ذكر بعد كتاب الرضاع أتى مسلم بكتاب الطلاق، وقد مر الدرس الماضي الدروس اللي في الدرس الماضي وكذلك يعني البابين اللي قرأناهما اليوم في آخر يعني كتاب الرضاع كلها لا علاقة لها في الرضاع، من أول باب المسبية ويعني حكم المسبية ويعني وأنه يعني تستبرأ بحيضة إن كانت حائلا وبوضع الحمل إن كانت حاملا وبعد ذلك يجامعها، وأن المطلقات وأن المحصنات من النساء ذوات الأزواج لا يتزوج بهن ولا يعقد عليهن إلا فيما يتعلق بالمسبية، فإنها ينفسخ نكاح زوجها الذي هو كافر وقد سبيت فلا يبقى عقده عليها بل يفسخ، ويحل لسابيها أن يطأها لكن إن كانت حاملا بعد وضع الحمل وإن كانت حائلا بوجود حيضة. فهذه الأبواب التي مرت بالأمس والبابان اللي في هذا اليوم كلها جاءت ليست تعلق بالرضاع ولكنها جاءت تبعا لكتاب الرضاع، ولهذا يأتي في صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني كتب وكذلك عند غيرهما كتب يعني يكون فيها يعني أحاديث لا علاقة لها بالكتاب. وقد ذكرت في مقدمة شرح أدب المشي إلى الصلاة يعني للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله يعني أمثلة من ذلك بالنسبة للصحيحين، بالنسبة للصحيحين وأن البخاري قد يأتي بكتاب ثم يأتي بأبواب لا علاقة لها بالكتاب، مثل ما هو شأن الشيخ محمد بن الوهاب في كتاب أدب المشي إلى الصلاة، اسمه أدب المشي إلى الصلاة ومعه أشياء كثيرة بعده تتعلق بالصلاة تتعلق بالزكاة تتعلق بالصيام، فإنما يذكر الشيء باسم أوله وقد يأتي أشياء لا علاقة لها في هذا العنوان. كتاب اسم هذا المشي للصلاة وإنما جاء المشي للصلاة في أوله، ولكن أكثر كل ما لا علاقة في المشي للصلاة. وكذلك المسلم والبخاري ومسلم وغيرهما يعني يأتون بالكتاب ثم يأتون بعده بأحاديث لا علاقة لها بالكتاب، لا علاقة مثل اللي مر بنا يعني يكون كتاب الرضاع ثم جاء بأشياء حديث لا علاقة لها بالرضاع. هنا بعد ذلك انتقل إلى الطلاق، والطلاق اسم مصدر من التطليق، اسم مصدر من التطليق، الطلاق والتطليق، التطليق اسم مصدر طلق تطليقا، وأما الطلاق فهو اسم مصدر، ومثله الكلام والتكليم والبيان والتبيين والسلام والتسليم، هذه مصادر وأسماء مصادر، هذه مصادر وأسماء مصادر. والطلاق هو حل عقدة النكاح، هو حل عقدة النكاح وذلك يعني بالطلاق، فهذا هو الطلاق يعني حل عقدة النكاح، إنسان متزوج يعني يترك زوجته بالطلاق، يترك زوجته بالطلاق. ثم ذكر أحاديث تتعلق بطلاق ابن عمر رضي الله عنه لزوجته وهي حائض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره أو أن عمر رضي الله عنه استفتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل من ابنه فقال مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإذا طهرت يعني في الحيضة التي بعد الحيضة التي حصل فيها الطلاق فإنه إن بدا له فإنه يطلقها يعني دون قبل أن يمسها، قبل أن يمسها يطلقها وهي طاهر، يعني الطلاق يكون في حالتين إما حامل وإما حائل، فالحامل تطلق والحائل تطلق، لكن لا يطلقها وقد جامعها لأنها قد يكون هناك حمل، قد يحصل من هذا الجمع حمل، لكن إذا كان طلقها بعد الحيض وبعد أن يعني تحقق يعني براءة رحمها فإنه يطلقها ولكن بطهر لم يجامعها فيه. فيما يتعلق بابن عمر رضي الله عنه ذكر أنه طلقها وهي حائض، فاستفتى عمر رضي الله عليه وسلم فأمره بأن يأمره بأن يراجعها وأن يتركها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، يعني معناه أنه ليس من الطهر من الحيض الذي وقع فيه الطلاق، لأن براءة الرحم تحصل بكونه طهرت من حيض، يعني ما معناه ما هناك حمل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل الأمر معتبرا بالحيضة التي وقع فيها, وأنها إذا طهرت منها يعني يطلقها, وإنما يطلقها بالحيضة الثانية التي تليها, وذلك لأنه يكون فيه فرصة يعني للإنسان يعني أنه يعني لأن الطلاق الذي حصل في الحيض طلقة واحدة رجعية, طلقة واحدة محسوبة, طلقة واحدة محسوبة له. لكن كونه يحصل منه أنه يعني يصير الطلاق يكون بعد حيضة أخرى يعني يكون فيه مجال له بأن يعني يراجع نفسه, وقد يعني يحتاج إليها, وقد يرى أن تطلقه إياها كان يعني غلطا وأنه ما كان يريده, فيكون ذلك مجال لأن يبقي عليها, بخلاف ما لو طلقها يعني بعد الحيضة التي حصل فيها الطلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر بأن يأمره, أو أرشد عمر بأن يأمره بأن يعني يترك حتى تطهر ثم تحيض فتطهر, فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها دون أن يمسها, دون أن يمسها, فيكون في ذلك فرصة له بأن يراجع نفسه وأن يتأمل. وقد يكون إقدامه على الطلاق يعني ليس في محله وأنه يندم على ذلك, يكون يعني في فرصة أمام يعني هذا الزوج الذي حصل له حصل منه ما حصل. وهذا يدل على أن الحيض يعني لا يجوز أن تطلق فيه المرأة, وأنه إذا وقع الحيض إذا وقع الطلاق في الحيض فإنه اعتبر, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يراجعها, يعني ذلك أنها اعتبرت. ولهذا جاء في الحديث الثاني عن ابن عمر أنه قال لمن سأله قال أنت إن طلقت زوجتك طلقة وطلقتين, يعني فهذا يعني بإمكان الإنسان أنه يعني يراجع, لكن إذا حصل الثلاث وأن الأولى والثانية والثالثة يعني فهذا لا مجال إلا بعد زوج يعني آخر يتزوجها ثم يطلقها. تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء الأصبع مثلا أو كسر السن حتى يبلغ أي العقل الثلث من ديتها. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله عقل المرأة مثل عقل الرجل يدل على أن ما دون الثلث من الديات للمرأة مثل دية الرجل تماما, فمثلا في الأصبع 10 من الإبل, وثلث الدية الكاملة 33 من الإبل. فلو قطع من المرأة 3 أصابع نقول لها 30 من الإبل دية, وأربعة أصابع فيها 40 من الإبل, فلما زادت عن 33 من الإبل نقول النصف, فلها في قطع 4 أصابع 20 من الإبل, أي أن قطع 4 أصابع من المرأة أقل من قطع 3 أصابع, لأن الأربعة زادت عن ثلث الدية. وهكذا في دية الأسنان, فلو كسر من المرأة 6 أسنان فيها 30 من الإبل, ولو كسر 7 من أسنان المرأة فنقول تنزل إلى 17.5 من الإبل, لأنها فيها 35 من الإبل. وهكذا ننظر إلى الدية للثلث, ما زاد عن الثلث النصف, أقل من الثلث دية كاملة كالرجل, كما في هذا الحديث عقل المرأة مثل عقل الرجل في الأقل حتى يبلغ الثلث, يعني حتى يبلغ العقل يعني الدية الثلث, فإذا بلغ الثلث نرجع للأصل نصف الدية. وهكذا المسألة الثانية, يدل هذا الحديث على تفضيل الذكر على الأنثى, إذ أنها نصف دية الرجل فيما زاد عن الثلث, وهذا من تشريف الله عز وجل للذكر, قال سبحانه ليس الذكر كالأنثى. والأمر الثالث, يدل هذا الحديث على حكمة الله عز وجل العظيمة, إذ أن الدية قد تقل وإن زادت الجناية, فأربع أصابع ديتها أقل عند المرأة من قطع 3 أصابع لها. والله سبحانه يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, وقال وهو الحكيم الخبير. والمسألة الرابعة, يدل هذا الحديث على أن الإنسان يجب أن يكون معتدلا في حكمه على الأجناس، فلا ترفع المرأة فوق قدرها ولا تحط أيضا من قدرها، وإنما يسار بها على إنظار الشرع. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الدية لبيان أن دية شبه العمد مغلظة. ولو قدم المصنف رحمه الله هذا الحديث قبل حديث عبد الله بن عمرو الذي قبل 5 أحاديث وفي منها 40 في بطونها أولاده في بطونها أولادها لكان أولى، فيكون هذا الحديث لبيان أن دية شبه العمد مغلظة، وحديث عبد الله بن عمرو لبيان كيفية التغليظ وهو في بطونها 40 في بطونها أولاده. قال: عقل شبه العمد، أي دية القتل الموصوف بشبه العمد مثل عقل أي دية العمد، ولا يقتل صاحبه أي شبه العمد. وإلى هنا انتهى لفظ الدارقطني، وما عداه من تتمة الحديث هو لفظ أبي داود. وذلك أن ينزو الشيطان أي يحضر ويحرش، أن ينزو الشيطان ويقرب فتكون دماء بين الناس أي يكون قتل، ولا يقصد بذلك القتل كما سيأتي. من غير ضغينة أي هذا القتل ليس لسبب وإنما شبه عمد، من غير ضغينة أي من غير حسد ولا أمر سابق من عداوة، ولا سلاح أي لم يحمل فيه سلاح يقصد به القتل. رواه الدارقطني وضعفه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله عقل شبه العمد مغلظ، يدل على تغليظ الدية في شبه العمد، لكن لم يثبت حديث في صحة ذلك فتدفع الدية في شبه العمد من غير تغليظ. المسألة الثانية قوله مثل عقل العمد، يدل على أن القتل العمد ديته مغلظة ولا يثبت في التغليظ دليل، وإنما كما سبق 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 شاة أو ما يقوم بهما كما سيأتي. المسألة الثالثة قوله ولا يقتل صاحبه، يدل على أن من الفروق في بين القتل العمد وشبه العمد أن شبه العمد لا يقتل صاحبه. مثال ذلك لو أن شخصا ضرب رجلا مع ظهره فمات ضربا خفيفا، هذا القتل لا قصاص فيه. المسألة الرابعة قوله وذلك أن ينزو الشيطان، يدل على من أسباب القتل بين الناس هو الشيطان، لذلك قال سبحانه إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالشيطان ينزغ للقتل وما هو دون أو أعلى من القتل. المسألة الخامسة قوله من غير ضغينة، يدل على أن من أسباب القتل بين الناس الضغائن والأحساد والحسد والعداوات والحقد. المسألة التالية قوله ولا سلاح، يدل على أن شبه العمد من شروطه ألا يحمل فيه سلاح، فإذا حمل فيه سلاح نافذ كبندقية أو سكين وقتل آخر وقال لم أقصد قتله، نقول ليس هذا بشبه عمد وإنما عمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. ساق المصنف رحمه الله هنا هذا الحديث في باب الديات لبيان أن الدية تدفع أيضا من الفضة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، زاد البيهقي درهما أي من الفضة. قالوا خرج الأربعة وصحح النسائي وأبو حاتم إرساله وكذا صحح البخاري وابن حزم إرساله أيضا. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسألة أولى قولها أن رجلا قتل رجلا يدل على أن الدماء لا تذهب هدرا، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته، يدل على أنه إذا حصل القتل مما يوجبه الدية. المسألة الثالثة قوله 12,000 يدل على جواز دفع الدية من الفضة. واختلف أهل العلم ما هو الأصل في الدية. القول الأول أن الأصل في الدية الإبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دية الرجل 100 من الإبل. قالوا فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر غيرها فدل على أنها هي الأصل. وإذا قلنا أنها هي الأصل فقط فلا يصار إلى غيرها إلا إذا عدمت. والقول الثاني أصول الديات 5: بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. ففي الإبل 100، وفي البقر 100 بقرة، في الغنم 1,000 شاة، وفي الذهب 1,000 دينار، وفي الفضة 12,000 درهم. وهذا هو القول الراجح، لأنه لم يخصص الإبل فيما سواه من الدية. فأيها أحضر القاتل إلى المقتول وجب أخذه. إلى هذا القول ذهب ابن القيم رحمه الله. نعم. وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابني، فقال من هذا؟ قلت ابني اشهد به. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الديات لبيان أن جناية العمد لا تتعدى إلى غير الجاني. ولو وضع المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لكان أولى. قال وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني. في بعض الروايات أتى ومعه أبوه، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به، أي وأعترف وأقر بأن هذا ابني. فقال أما إنه لا يجني عليك، أي أن جنايته لا تتعدى إليك في العمد. ولا تجني علي، أي أن جنايتك لا في العمد لا يتحملها هو. رواه النسائي وابو داود وصاحب ابن خزيمة وابن الجارود. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابني، ومعه ومعي ابنه. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني يدل على مشروعية إحضار الآباء أبناءهم إلى الأفاضل والأكابر لينتفعوا منه. المسألة الثانية يدل على اهتمام الإسلام بالأبناء وعدم احتقارهم. المسألة الثالثة يدل على أن الأفاضل والأكابر يبينون ولو للصغار الأحكام الفقهية الكبار. فهنا بين كما سيأتي للابن أن جنايته لا يتحملها أبوه. المسألة الرابعة قوله وأشهد به يدل على أن الأب يفتخر بابنه، وهذه محبة زرعها الله عز وجل في الأباء. وإلا فيكفي أن يقول نعم، وإنما قال وأشهد به، أن أعترف بأن هذا ابني وأفتخر به. المسألة الخامسة يدل على جواز الثناء الأب على أبنائه عند الآخرين. والمسألة السادسة يدل على المحبة الشديدة من الآباء لأبنائهم وإبراز مواهبهم وأفعالهم عند العظماء. المسألة السابعة قوله أما إنه لا يجني عليك يدل على أن جناية الأبناء في العمد لا يتحملها الأب، ومن باب أولى غير الأب. لذلك في آخر الحديث ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. مثال ذلك لو أن الابن سرق لا تقطع يد الأب، ولو أن الابن زنى لا يحد الأب، وهكذا. المسألة الثامنة حمل هذا اللفظ على العمد لأنه باتفاق أهل العلم أن العاقلة يتحملها غير الجاني، وساق الاتفاق الوزير بن هبيرة وغيره. مثال ذلك لو أن رجل قتل آخر خطأ من غير اعتراف ولا صلح، فالجاني لا يتحمل شيئا من الدية، وإنما تتحملها العاقلة وهم أقارب الجاني. المسألة 9 قوله ولا تجني عليه، يدل على أن جناية الأب لا يتحملها الابن ومن باب أولى غيره. مثال ذلك لو أن الأب شرب الخمر لا يحد الابن، وكذا لو شرب الزوج الخمر لا تحد الزوجة، وهكذا. المسألة 10 يدل على أن المقصود في الإسلام من الحدود والتعزيرات تأديب الجاني، إذ لا يتحمل العقوبة في العمد سواه. ويكون صنف رحمه الله قد ختم باب الدية، وإليه بإذن الله دعوة الدم والقسامة. صلى الله وسلم محمد وعلى أصحابه أجمعين.